فإن نزلت في بلد سوء غالب أهلها أشرار فلك أن تحتاط، فلا تصدق كل من يحلف. وإن أتيت في بلد خير غلب على ظنك من خلال معرفتك بهم أن أكثر أهلها أخيار، لك في ذلك أن تقلل من حيطتك. المؤمن كيس فطن، والنصوص الشرعية يتعامل معها أو بها مع ما يماثلها من نظائر، فهذا ما أجمل هنا يفصل هنا، وما أبهم هنا يوضح هنالك. من خلال النظرة الجامعة المانعة يستطيع الإنسان أن يسير في الحياة، أما أن يبقى الإنسان غير كيس وغير فطن فهذا لا يمكن له أن يصنع لنفسه مجدا فضلا على أن يصنع لأمته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة كما قال الله جل وعلا لنبيه، لكن يبقى أمر لا انفكاك عنه للصالحين، تعظيم الله وما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا إذا بث في النفس وغلب على القلب وانتشر في الروح يوفق المؤمن فيه في حديثه في أيامه في سيره، وذلك مندرج في تعظيم شعائر الله. فالله جل وعلا تعبدنا حتى بتعظيم ما ننحر من النياق وبهيمة الأنعام، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم قال في آية أخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ذلك مستل مستنبط من خبر هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، كيف أن ذلكم العبد رضي بالله كفيرا رضي بالله شهيدا، وكيف أن الآخر أدى ما عليه خوفا من ربه جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.